هل من خالق

كما يدعو الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا من كان يريد العزة والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد Oh! ولا تضع you وتظهر الشمس والقمر Thank you. والبدر من انوار حكمته والبحر والبر طيب عطاياه الموج سبحه والبحر ناجاه والوحش مسجده والنمل تحت الصخور الصم قدسه والنحل يهتف شكران في خلاياه والناس يعصونه جهرا فيسطرهم والعبد ينسى وربي اليه سينساه صدقت يا الهي فيما قلت وابدعت فيما احكمت قلت وقولك الحق يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد ان يشاء يذهبكم وياتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز تلاوه قرانيه مباركه تلاها علينا علم من اعلام قراء جمهوريه مصر العربيه والعالم الاسلامي والعربي وقارن دعوه التلفزيون المصري والعربي والمقيم بقاروط مركز الزازين محافظه الشرقيه فضيله القارئ الشيخ عبد الفتاح علي الطاروطي نقل لحضراتكم هذه الايات من داخل ساحه القران الكريم التي كملت وجملت بفراشه المتوكل على الله الحج